الآن يغنينا المطرب عبد العزيز محمود أغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين عبد العزيز محمود، أغنية سواد عيونه يا ليل. Thank you. لقيتني حبيت يا ليل يا ليل يا ليل زواد عيونه يا كحيل العين عالكحل جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني بسأل كحيل العين عالكحل جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني بسأل كحيل العين عالكحل جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني قال لي الجمال أسرار سلامة الأسرار سلامة الأنظار ده الكحل رباني ده الكحل رباني سواد عيونه يا ليل ليله سهاني ونور جبينه يا ليل فجره صحاني وسهيت وصحيت يا ليل لقيتني حبيت يا ليل وسهيت وصحيت يا ليل لقيتني حبيت يا ليل يا ليل يا ليل العيد عالكوح اللي جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار بسألك حيل العين عالكون اللي جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني كحيل العين عالكوح اللي جايبه منين ميل ولا غاني ميل ولا غاني قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار قال لي الجمال أسرار سلامة الأنظار ده الكحل رباني ده الكحل رباني سواد عيونه يا ليل ليله سهاني ونور جبينه فجره صحاني وسهيت وصحيت يا ليل لقيتني يا حبيت يا ليل وسهيت وصحيت يا ليل لقيتني حبيت يا ليل يا ليل يا ليل سواد عيونه يا ليل الحلو لما مال بالعين بعد مرسال الحلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله الحلو لما مال بالعين بعد مرسال الحلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله خدني الهوى مدريد من فرحتي وسهيت خدني الهوى ما مدريد من فرحتي والسهيل وعشقت مرسال وعشقت مرسال الحلو لما مال بالعين بعد مرسال الحلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله خدني الهوى من فرحتي والسهيل خدني الهوى مدريد من فرحتي والسهيل وعشقت مرساله وعشقت مرساله حلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله حلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله الحلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله خدني الهوى مدريد خدني الهوى مدريد من فرحتي وسهيت وعشقت مرساله الحلو لما مال بالعين بعد مرسال يحكي لي ايه حاله خدني الهوى مدريد خدني الهوى مدريد من فرحتي وسهيت وعشقت مرسال الحلو لما مال يا ليل بالعين بعد مرسال يا ليل الحلو لما مال يا ليل بالعين بعد مرسال يا ليل يحكي لي ايه حاله يا ليل خدني الهوى مدريد يا ليل من فرحتي وزهيت يا ليل وعشقتي العزيز محمود في أغنية مكاحل من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين عبد العزيز محمود. Thank you. سكفون العين مراوت مراوت يرموش صفين مكاحل مكاحل يكفون العين مراوت مراوت يرموش صفين ويا عيني على الحاجب يعجب ويتعجب ويا عيني على الحاجب يعجب ويتعجب المكان بروت براوت يرموا الصفين مكاحل مكاحل يكفون العين براوت مراوت يرموا الصفين ويا عيني على الحاجب يعجب ويتعجب ويا عيني على الحاجب يعجب ويتعجب وأشوف سر الجمال كله براوت يرموس صفين مكاحل مكاحل يكمول العين براوت براوت يرموس صفين ويا عيني على الحاجة يعجب ويتعجب ويا عيني على الحاجة يعجب ويتعجب حبيبي حقوم الفجر واشوف البيت بيفتحوا سنة في سنة، وان مرة شفته كان مقفول حلمح على طول حلمح على طول، حبيبي ورا شيش الجنة، حبيبي ورا شيش الجنة، والقى الهوى ودا وجابه والحلوة قاعد على بابه، والقى الهوى ودا وجابه والحلوة قاعد على بابه، أدى يخليه على شباكه وأفضل أنا جيه على شباكه، أدى يخليه على شباكه وأفضل أنا جيه على شباكه، شباك حبيبي يا خشب الورد يا اللي الورد يوم ما يلغيك اضحك سنك، لك طرفتين حيضموا القد ورد الخد والورد خشب الورد، شباك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، شباك حبيبي حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق، حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق، مع دقته دق أبدأ مع دقته دق أبدأ، شبك حبيبي يا سيد الكل يا صاحبي تضوي على صدر الشقة، حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق، حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق، ما دقته دق أبدأ مفتوح له قلبي عالبحري، واللي بحبه هواه بحري، مفتوح له قلبي عالبحري، رماني هواه على شباكه ولا قلت شاه من شباكه، رماني هواه على شباكه ولا قلت شاه من شباكه، شباك حبيبي يا خشب الورد ويالي الورد يوم ما يلغيك يضحك سنك، لك طرفتين حيضم قد ورد الخد والورد حبيبي حبيبي حبيبي. شبك حبيبي يا دنيا غنية يا ظرفتين من تيه ودلال، حتسك امتى عليه وعليا وحياتنا تبقى غرام وأمال، حياتنا تبقى غرام وأمال، وتكون تالتنا تحرس أوضتنا، وتكون تالتنا تحرس أوضتنا، ودان بشكل حبيبي وأنا أقرأ شكل حبيبي، ودان بشكل حبيبي شكل حبيبي. شباك حبيبي يا خشب الورد، شباك حبيبي حبيبي حبيبي احكيله يا مديل على دقة قلبي. منديل الحل يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحل يا منديله على دقة قلبي بغنيله يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب ما توهني وتا توهني وتا يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب ما توهني وتا توهني وتا والعين في العين يا انا يا وعدي يا انا القلب يا سبب سعدي والعين في العين يا انا يا وعدي يا انا القلب يا سبب سعدي فعني يا حشين يا بنديل على دقة قلبي بغنيل فعني يا حشين يا بنديل على دقة قلبي بغنيل أسمر وجميل أصمر وجميل ولا زيه جميل من الخلاخيل يا أنا يا غلبي يا أنا يا غلبي أضرب الفستان على حبل غسيل برد الفستان على حبل غسيل شبك المناديل وشبك قلبي عيني يا أصمر وجميل ولا زيه جميل من الخلاخيل يا أنا يا غلبي يا أنا يا غلبي برد الفستان على حبل غسيل شبك المناديل وشبك قلبي عيني يا قلبي أصمر وجميل ولا زيه جميل أصمر فتان وحبايبه كتير يا ما حير عقلي وحيرني أصمر فتان وحبايبه كتير يا ما حير عقلي وحيرني شبك القمصان من الهوى للطير الهوى طيره وطيرني الهوى طيره وطيرني أصمر وجميل ولا زي جميل أصمر وجميل ولا زي جميل من الخلاخيل يا انا يا غلبي يا انا يا غلبي برد الفستان على حبل غسيل شبك المناديل وشبك قلبي عيني يا قلبي اصمر وجميل ولا زيه جميل اصمر وجميل ولا زيه جميل يوم ما رأيتك بتمنى تصفى للدنيا وتسعدني. وافرح بغرامك واتهنى وبقربك ربنا يوعدني. من يوم ما رأيتك بتمنى تصفى للدنيا وتسعدني. وافرح بغرامك واتهنى وبقربك ربنا يوعدني. واعيش وياك في جنينة ولا فيش عزل حوالينا. واعيش وياك في جنينة ولا فيش عزل حوالينا. ولا فيش عزل حوالينا أصمر وجميل ولا زي جميل. أصمر وجميل ولا زي جميل. قام الخلاخيل يا أنا يا غلبي يا أنا يا غلبي. فرد الفستان على حبل غسيل شبك المناديل وشبك قلبي. عيني يا قلبي أصمر وجميل ولا زيه جميل. أصمر وجميل ولا زيه جميل. أصمر وجميل ولا زيه جميل. أصمر وجميل ولا زيه جميل. أصمر وجميل ولا زي جميل. أعزائي المستمعين، عشتم وعشنا مع الحفل الساهر الكبير الذي قدمته الإذاعة المصرية من المسرح العائم بالباخرة سودان يوم 25 يوليو عام 1954. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.